تفسير الآية 51 من سورة الحج، يقول تعالى: والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم. أي وأما الذين مشوا وجدوا واجتهدوا ونشطوا في الكيد لإبطال ومحاربة وتكذيب وعدم قبول وسب آياتنا في القرآن العظيم وإبعاد الناس عنها، وهي التي تدعوهم وتوصيهم بالإيمان بنا وعبادتنا وحدنا واتباع ديننا الإسلام ليسعدوا تماما في الدارين، وحالهم أنهم يكونون معاجزين أي مخالفين معاندين لها ولله، جاعلين إياها عاجزة عن تحقيق أهدافها، وهي الإيمان والعمل بها لإسعاد الخلق، متوهمين أنهم بذلك يحققون ما يريدون من تشويه صورة الإسلام والمسلمين وجعلهم عاجزين عن نشره ومعجزين غيرهم عن اتباعه، ولن يستطيعوا قطعا، وهم واهمون في كل ذلك ومحاولاتهم يائسة لأنها حتما فاشلة، لأن الله تعالى يحمي دينه وينصره وينشره بعون وتوفيق المسلمين على حمايته ونشره وبجنوده التي لا يعلمها إلا هو سبحانه. وبعبارة أخرى، معاجزين أي محاولين سباق المؤمنين والفوز عليهم، لأن من معاني المعاجز هو المسابق المغالب لغيره، الذي يحاول أن يعجزه أي يمنعه من الفوز عليه في السباق ويظهر عجزه عن ذلك، وإظهار عجزهم بأن يكونوا ممانعين لهم عن اتباع الإسلام والتمسك به والدعوة له ونشره ليسعد به الجميع في الدارين، ومحاولين إظهار عدم إعجاز آيات الله في كونه وقرآنه من خلال الجدال والتشويه والكيد بكل أنواعه، أو يحاولون حتى إثبات عجزه تعالى وضعفه عن حماية دينه وعقابهم، وهو الخالق لهم القادر عليهم وعلى كل شيء بقول كن فيكون. قوله تعالى: أولئك أصحاب الجحيم، أي هؤلاء المذكورون الموصوفون بتلك الصفات السيئة السابق ذكرها ومن يتشبه بهم، هم بالقطع أصحاب الجحيم، أي النار الشديدة الاشتعال التي لا تحتمل، أي الذين يمتلكون فيها مستقرا لعذاب شديد لا يوصف على قدر شرورهم ومفاسدهم وأضرارهم بكل عدل دون أي ذرة ظلم، المصاحبون الملازمون لها كملازمة الصاحب لصاحبه، وهم فيها خالدون أي سيبقون فيها مستمرين إلى ما شاء الله، لا يمنع عنهم عذابها لحظة، فهم في إقامة دائمة أبدية بلا أي نهاية ولا أي نقصان أو تغيير أو تحول عنها أو ترك لها، بما يفيد تمام العذاب المتزايد المتنوع الذي ليس معه أي أمل في النجاة منه أو حتى تخفيفه، وذلك قطعا بعد جحيم وعذاب الدنيا الذي كانوا فيه بسبب بعدهم عن ربهم وإسلامهم، والذي تمثل في درجة ما من درجات العذاب